الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه هي الآية 26 من سورة يونس، وكانت الآية 25 من هذه السورة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، حيث قرر فيها عز وجل أن دعوته إلى دار السلام دعوة عامة لجميع المكلفين، أن دعوته إلى دار السلام، إلى الإسلام، إلى الأعمال الصالحة، إلى الجنة دار السلام، ولكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء، فمن شاء هداه إلى صراط مستقيم، ومن شاء أضله وتركه. قد قلت كثيرا إن أمر الله عز وجل يأتي بمعنى الأمر الشرعي والأمر الكوني القدري، وأن الأمر الشرعي هو الشيء الذي يطلبه الله من عباده ويحبه ويحب من فعله ويعينه ويؤيده ويسعده ويسدده ويقويه إذا علم الله عز وجل طيب نيته وصلاح سريرته. إذا علم الله من العبد ذلك عانه واستعمله وأرشده وسدده. لكن دعوته إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الأعمال الصالحة وإلى جنات النعيم وإلى التحذير من جهنم دعوة عامة تشمل الإنس والجن، ولا سيما مع محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وبعثه الله عز وجل إلى ثقلين جميعا، إلى الناس كافة، أحمرهم وأسودهم وأبيضهم وأصفرهم وجنهم وإنسهم وجنسهم وإنسهم جنهم وإنسهم. فهذه الدعوة عامة، وهو يعلم من يستجيب لهذه الدعوة ومن لا يستجيب، ويعلم أن أصحاب النيات الخبيثة والسرائر السيئة لا يستجيبون، يتبعون أهواءهم ويتبعون الشياطين وإغواءاتهم لهم، يتبعون الشياطين وإغواءهم لهم، فيخذلهم. ومعنى كونه يخذلهم ما يعينهم ولا يساعدهم، اتركهم لأنفسهم. والويل كل الويل، والبلاء كل البلاء، والمصيبة كل المصيبة، من خذه الله عز وجل. إذا كان عون الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده، حتى يقول النبي محمد عليه السلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني أي طلب يطلبه من ربه لا يخيبه بحال من الأحوال، وطبعا لعلمه عز وجل بصلاحه وصلاح سريرته وظاهره وباطنه، فهو عز وجل لا يعينه ويؤيده ويساعده. والله يدعو إلى دار السلام، الإنس والجن والمسلمين والكافرين، من يسلم ومن يكفر، ويهدي من يشاء. ما قيدها بالمشيئة الدعوة، ما قيدها بالمشيئة، يدعوهم جميع، ما قيدها بالمشيئة، إن قدر وقضى أن يدعو جميع الخلق إلى الله. نقسمنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فرع أبو لهب من أمة الدعوة، وأبو جهل من أمة الدعوة، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والصناديد الملاعين من قريش من أمة الدعوة، لكن ما استجابوا لله وللرسول، لم يؤمنوا بالله ولا بالرسول فلم يستجيبوا، فلا يسمون أمة محمد بمعنى أمة الإجابة، لكن هم من أمة محمد أمة الدعوة. قلت لك إن الدعوة جعلها عامة، قال والله يدعو من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يعني يعينه ويسدده ويؤيده ويقويه ويعضده، إذا نسي ذكره، وإذا يعينه ويسعده، كما قلت قريبا، إذا كان عون الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقطع عليك، شفت إبراهيم عليه السلام يرمونه في النار بعد ما جمعوا حطبا جزلا ونارا وعملوا ما شاء الله أن يجمعوا من الشر لحرق إبراهيم، ولما رموه يقولوا في المقلاع وهو ما أدق حسبي الله ونعم الوكيل، صار ما يردد غيره، يكفيني يا رب وكفاه رب، قلنا يا نار كوني بردان وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسري، ونجيناه ولوطا، آيات وبشائر لعباد الله الصالحين الذين يهتدون بهدي الله ويسارعون إلى طاعة الله وإلى طاعة حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله وسلامه عليه. بعدها يبين، وطبعا يعني لما تعرفون جميعا الآن كثر أعداء الإسلام وكشروا لنا عن أنيابه، ولم يتركوا فرصة إلا ويحاولوا أن يشنعوا على المسلمين وأن يقبحوا أفعال المسلمين، ولا يوجد في واحد هؤلاء كامل، واحد من هؤلاء كلهم ناقصون وكلهم منحرفون. بالله اللي يقول على المسيح ابن مريم رب السماء، ان المسيح عيسى رب، اللي يقول على المسيح انه رب وإله او ابن إله او الله، ده عنده عقل، ويقرون بان عيسى قتل، الرب يقتل، الرب يقوها حد، هو يسمى رب، اذا كان عاجز ما يدافع عن نفسه يسمى رب، يسمى إله، يستحق أن يعباد إذا كان عجز عن روحه، يستحق أن يعباد، تقولون أنه قتل. والعجيب الغريب أن احنا نشاهد في أيامنا هذه أعز كنيسة عند النصارى كنيسة المهد اللي أو اللي في بيت لحم في فلسطين، اليهودي ابن اليهودي دا شارون يأمر بضربها بالقنابل والصواريخ ويقتل شيوخ النصارى اللي فيها، ولا ينزعج ولا ينزعج النصارى، ما ينزعجون، ما كأن فيه اكابر القساوسة يقتلون ويرجمون بالصواريخ، يعني عمى بصيرة وانطمس قلب وذلة وهوان يلحقهم في الدنيا قبل الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللي هي الشريعة الشاملة الكاملة الوافية بجميع حاجات الإنسان، والتي لن تعرف الإنسانية طول حياتها الطويلة من آدم إلى أيامنا وإلى أن تقوم القيامة شريعة أنجح وأسعد لأهلها ملازمة للحق وملازمة للعدل وملازمة للصواب. وشوف الآية اللي بعدها اللي أنا قالتها الليلة اللي هي 26 من سورة يونس. فيقول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى. ودعاهم إلى دار السلام ووفق من شاء لطاعته وطاعة رسوله ومن شاء ومن علم خبث طويته وسوء نيته وسرته خذله ولم يظلمه. كن ما يعينه ما ظلمه وكن يعين العبد أحسن إليه. كن يعين العبد أحسن إليه أحسن إليه. فيقول هنا في الآية الخامسة السادسة والعشرين والعشرين للذين أحسنوا. أحسنوا في إيش؟ إيش معنى الإحسان؟ هو ما جاب لها مفعول، ما قال للذين أحسنوا كذا أو قال للذين أحسنوا في كذا، لا، الذين ارتقى بهم الحال حتى صار الإحسان ديدنا له وصار الإحسان طبيعة له وصار الإحسان ملازما لحركاتهم وسكناتهم وصار إحسان في إيش؟ إحسان في طاعة الله، إحسان في عبادة الله، إحسان في الالتزام بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، إحسان فيما يؤدون من الأعمال ويتقنونها ويتقنونها مع خوف من الله وذلة من ورهبة خوفا منه عز وجل. فأحسن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا جبريل في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم حديث عمر ومن عوث أبي هريرة لما قال ما الإيمان، هذا رأس الأعمال الصالح، رأس الأعمال الصالح اللي هي أول لبنة لدخول الجنة والتي من حرم منها لن يرى ريح الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الذي لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن يؤمن قدر رسله ما هو من أهل الجنة. ولما قال له ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت. قال سبحانه قال له ما الإحسان وهي أعلى درجات الإيمان. الإحسان في الإحسان هو أعلى ما يعطاه العبد من التوفيق، أن يحسن كل عمل يعمل. إن كان العمل في طاعة الله يقول النبي محمد قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وطبعا أنت ما طبعا ما صحنا ما لن نرى ربنا في الدنيا، نعم على السنة والجماعة بدأ السنة والجماعة أن الناس لا يرون ربهم ما داموا في دار الدنيا لأنهم ما هيئوا تهيئة لرؤية الله عز وجل، ولكن في الدار الآخرة يهيئون لذلك، لا يموتون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يهرمون ولا يقولون ولا يتغوطون، خلقوا خلقا آخر خلقا للأبدية السرمدية الذي لا يزلون عنها ولا يريمون منها ولا يتحولون عنها. فإذا كان في طاعة الله وفي تسقنها تسقن توحيد الله عز وجل تعرف حق الله معرفة جيدة متقنة، ماذا يطلب الله منك لإخلاص العبادة له، إخلاص العبادة له. أنت لو عملت قناطير من العمل الصالح، لو عملت قناطير من العمل الصالح أحسنت إلى الفقراء والمساكين وأعطيه ووسعت وكسيت وأطعمت وبنيت مساجد وبنيت مدارس ومهدت شوارع ودفعت عن المرضى ودفعت عن المحاويه واحسنت الى الى الى عباد الله، لكنك جئت بذرة من الشرك احبط كل عمل. لان دمه يسمى بدرهم النجاسة، الذرة من نجاسة الشرك تقضي على كل عمل صالح. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل يقول الافضل خلق الله قاطبه المعصوم من الصغائر والكبائر فضلا عن الشرك، المصون المحفوظ عليه الصلاه والسلام من الصغائر والكبائر فما بالك من الشرك؟ ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. فيقول الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. طبعا انت لو كنت تراه ولو في الجمله، لان الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، لا تحيط به الابصار وهو يحيط بالبصائر، هو العمل والسلك الجذعيه والقرنيه والشبكيه والعدسه وحركاتها وسكناتها والتباساتها وتمديداتها وتخطيطاتها وعملك وشمسة الشعور والإحساسات اللي موجودة هو اللي سواه. ولا يمكن تنفتح عينك لرؤية النور إلا بإذنه، ولا تنغلق عينك إلا بإذنه إلا بإذنه. لا إله إلا هو ولا رب لنا سواه. فيقول النبي عليه السلام لجبريل لما اسأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طب هذا إحسان في العبادة، وعلى رأسها توحيد الله وإخلاص العبادة له الصلاة. واحد جاء مجتهد يقول ما فتن الصلاة هبت، وعندما يسمع الأذان يطر للمسجد، ولكنه لما يجي يصلي ما يتقر راسه على الأرض عندما يسجد، ولا تستقر راسه وهو راكع، يعني قبل راسه ما تنزل مقابلة الركبتين يكون رفع، وعندما تنزل راسه للأرض في السجود ما تلحق تصل حتى يكون رفعها، يعني ما يمكن لو الأرض لها إحساس ما حست أنه نزل عليه. كثير تشوف الناس يعملونها، هذا لو صلى 50 سنة أو 60 سنة ما قبلت له صلاة واحدة. لو مات وهو على هذه الصلاة ما كان صلى. النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلوات الله وسلامه عليه يقول للرجل اللي جاء صلى ركعتين استعجل فيهما ثم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين مسرعتين وراجع السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. قدامنا يركع ويسجد، لكن الركوع لا قيمة له، سجود لا قيمة له، لا يرفع ولا يشفع ولا ينفع لا بقليل ولا بكثير. فما كانه صلى أبه، ما كانه صلى ولا شاف الصلاة. فيقول ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين مثل المرتين السابقتين وقال للأساق قال ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. هذا إحسان، يعني شوف إحسان ضايع، هو حسبه إحسان وحسبه هذا عمل. والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة. طبعا ظهر معروف، فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع، حتى تطمئن راكع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم ارفع حتى تطمئن قائم أو تعتدل قائم، يعني يرجع كل عضو محله مطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم اجلس حتى تطمئن جالس، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا إحسان. النبي علمه الإحسان في الصلاة، وهو كان يقول أن هذه صلاتي التي أحسنها، قال إحسان صلاتك دي ما تنفع ولا تشفع، ما لها يجي، ما كأنك فعلت شيء، ما كأنك فعلت شيء. فيقول الرب عز وجل أحسنوا أحسنوا يعني أتقنوا أعمالهم، ما يتصف بعبادة الله يؤدوها على ما وصف الله ووصف رسوله، وإن جهلوا شيئا من ذلك سألوا أهل العلم عنه كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل إذا كان ما يعرف يسأل، ولا يتكبر لسن ولا لدراسة ولا يقول أنا صرت دكتور ولا صرت كذا وكذا، ما نسأل هؤلاء. هذا يروح يطيع، ومثل ما يمنعه الكبر عن طلب الحق، يمنعه الكبر عن طلب الحق، لكن سمع عليه عيب. إذا كنت أنا لا أعرف مسألة أسأل اللي يعرف، إلا أظن أن يعرف أسأله. هذا بالنسبة للعبادات، سواء كانت صلاة أو كانت صياما أو كانت زكاة أو كانت حجا. وبر الوالدين والإحسان إليهما، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وما هو جعل الإحسان بس عشان الوالدين ولا الأقارب ولا الأرحام، مع أن قطيعة الوالد أو الوالدة أو قطيعة الرحم لا يمكن أن تنزل الرحمة على صاحبها، يعني مستحيل أن تصيب رحمة الله قاطع رحم. يعني لو موجوع وضرع بالليل والنهار إن ربنا يشفيه وهو قاطع رحمه ما يستجيب له إلا إذا كان إمهال وعقوبة له وإمداد حتى يهلك على الضلالة. يقول حبيب الله رسول إن الله كتب الإحسان في كل شيء عشان يعرف الملاعين اليهود والنصارى وين جنة وين جنة، وأتحداهم أن يأتوا بشيء في التوراة أو الإنجيل بأيديهم قريب من هذا الكلام، حيث قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا حتى لما تقتل حتى لو تحارب عدوك لا تمثل به، لا تمثل به، حاول جهدك أن تحسن قتله وعدوك اللي في الحرب، فإذا قتلته فأحسن القتلة، وإذا ذبحته فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرة مع الحيوان، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا دين الإسلام. وقلت أكثر من مرة إني لما أكثر ابن صيفي وكان من حكماء العرب الكبار وقد تقدم به السن وسمع بظهور النبي محمد عليه السلام، قال لي عيال أنا ودي أروح لهذا النبي أسمع منه، قالوا أنت كبير فخليك قاعد هنا ونروح نجيب الخبر. وجاء ولدان من أولاد العقلاء ووصلوا إلى المدينة ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له ما أنت ومن أنت، يعني مصيفتك وش اسمك؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأبى أن يرفع نسب، ما قال أنا محمد بن عبد الله، إلا شاوس أباء الأولين اللي يشرف كل إنسان ينتمي إليهم لو كان ما انتسب إليهم، قال محمد بن عبد الله هذا أبويا وأنا. قالوا ماذا أنزل عليك من القرآن؟ فقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما سمعوا غير هذه الآية ورجعوا إلى أبيهم أكثر ابن صيفي، قالوا جئناه فسألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه، وسألناه عن صفته فقال محمد رسول الله، وسألناه عما معه من القرآن فقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال يا بني يا بني يا بني، الرجال كلهم واللي حولهم، يا بني سارعوا إلى الإيمان بهذا النبي فإنه يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن سفسافها، يعني يأمر بالشيء اللي ينفع البلاد والعباد ويخلي الناس يعيشون كرماء أفاضل محسنين متقنين، وين عن الأمور المسفسفة، عن سفساف الأمور، الأمور الرديئة الرذيلة، الأمور المحطية بعيد عنها وينهى عنها. فيما قال الله ربنا يقول الذين أحسنوا، يعني كل ما يعمل عمل يحسن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، إن الله يحب إذا عمل أحدكم أن يتقن. إن الله للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا خبر مقدم والحسنى مبتدأ مؤخر، يعني كأنه يقول الحسنى للذين أحسن، يعني ما تروح تزرع الشوك وتتمنى أنك تجيب عينك، اللي يزرع الشوك يحصد شوك، واللي يزرع الخير يحصد خير، واللي يزرع الشر يحصد شر. فيقول الحسنى للذين أحسن، بس يكونوا يقدم الجر والمجرور اللي هو الخبر على المبتدأ للحصر ولتعجيل البشارة ولحظ عباد الله على هذه الصفة الغالية العالية، لحظ عباد الله على أن يحسنوا أعماله، على أن يتقنوا أعماله. يتوضون كأحسن الوضوء، الناس يتوضون كثير، يعني كل طبعا يسوي اللي بيسوي سلطه، لكن والله فرق بين وضوء ووضوء، فرق بين واحد يتوضا ويحس بكل حركه من حركات الوضوء وحاضر لها القلب، واحد بس يرش ويطير. والنبي عليه الصلاه والسلام كما ذكرت اكثر من مره في حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه، لما قلت كنا نتناوب رعايه الابل، فجئت مع عمر الخطاب، كان هو يتناوب الرعاية مع عمر وغيرهم يتناوبون، بس هو مع عمر، كل واحد يرعى بإبله وإبل صاحبه يوم، ويجي اليوم وعشان صاحبه يقعد عند النبي، يرصد كل حركاته وسكناته وكل أعماله حتى إذا جاء يعلمه. هذه أمة العلم، هذه أمة العلم، خليهم يحدثون عن النبي من الأنبياء وكلهم خير وبر، يعني كل أنبياء الله في الدرجة العليا من الطهارة والطيب، لكن لا، محمد غير. محمد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وكان من حظنا الأوفر، من حظنا الأوفر، عسى الله يمتعنا به، من حظنا الأوفر، من حظنا الأوفر أن نكون من أمة محمد، من أمة الإجابة له، وأن نسعد باتباعه وطاعته والتزام أمره والأخذ بغرسه. وكنا الآن لو قامت موازين الدنيا وانقلبت لنحيد قيد شعرة أو أنملة عن طريق حبيب الله، لن نحيد عن ذلك، لن نحيد عن هذا العز، هذا الكنز، هذا الكنز، هذه الحياة الكاملة، الحياة السعيدة، الحياة السعيدة. والذين أحسنوا الحسنى، بعض العلماء وأنا ما أدري كيف فسروا، حتى منهم ابن كثير على أن كلمة أحسنوا يعني أتوا بالحسنات، عملوا حسنات، ما هو أتقنوا العمل، لا، يعني إذا قلت أحسنت يعني أتقنت العمل، أصبت أحسنت، يعني أتيت بالعمل بالشيء على طبيعته، على على على بميزانه العاد، هذا طبعا إحسان. ولكن إذا تصدق هذا أحسن، إذا صلى هذا أحسن، إذا سبح هذا أحسن، إذا هلل هذا أحسن، إذا كبر هذا أحسن، إذا مشى المسجد هذا أحسن، إذا أعان محتاجا هذا أحسن، إذا وصل رحما هذا أحسن، كل إحسان، هذا كل إحسان. لكن يقول هذه الحسنة اللي أنت تعملها لك عليها الحسنة، يعني أضعاف ما عملت. ويفسرون ذلك بقوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وجاء في الحديث إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح إن اللي يعمل حسنة لا تضع عليه ويأخذ بدلها 10 حسنات، وعشر حسنات ما هي بمقدار حسنته، ما هي بمقدار حسنته، لأن عطاء الله الجزل لا يقف عند حد في هذا العطاء. إذا كان كل أهل الجنة يضيفهم ربنا أول يوم يدخلون الجنة بزيادة كبد حوت يأكله جميع أهل الجنة، إذن ما يعطيه الله للعباد ما يقدر على البال ويقدر على الدرع الخير. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول أعطيت لعباد أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من النعيم المقيم والحسنات العظام إلى الله يعدها. لكن الواقع أن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، وماذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما لنا حاجة في الاستنباطات، في الاستنباطات والاجتهادات وأخذ من يعني بتفسير بآية أخرى، قد تكون الآية الأخرى تفسير، لكن ما هو بلازم أن كل آية تكون تفسير آية أخرى، يعني قد تشترك معها في جزئية من الجزئيات وتفارقها في جزئيات كثيرة. إذا فسرها أعلم الخلق بربه ومن أنزل عليه الكتاب، هذا هو التفسير. فيقول النبي محمد عليه السلام، فكما روى مسلم في صحيحه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي رضي الله عنه من حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل يتجلى لعباده المؤمنين يوم القيامة، يتجلى لعباده بعد أن يسألهم يعني ما تريدون، يعني مش تشتهون زود عن اللي انتوا فيه، وش تشتهون زود عن النعيم اللي انتوا فيه اللي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم لا يرمون عنه ولا يتحولون منه. فيقرأ فيقول فيقولون يا رب ألم تسكننا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطينا كذا؟ ألم تعطينا كذا؟ يقول لكم عندي، ويتجلى لهم، ويتجلى لهم، فيكون هذا التجلي ألذ وأسعد وأقر للقلب والعين وأنظر للوجه، وأنظر للوجه، وتكون الحياة الكاملة السعيدة بكل معانيها في هذا، عندما يتجلى الرب لهم. فقال وزيادة، يعني لهم الجنة وزيادة على الجنة. الجنة هي دار السلام، وهي دار النعيم الأبدي السرمدي، دار النعيم الأبدي السرمدي، لكن رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل أسعد على قلوب أهل الجنة من جميع ما هم فيه من النعيم. من القيم في قصيدة له في النونية يقول فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يحسن المحب المتيم؟ يعني بيصبر الإنسان على هذا، مع أن هذا عندما وجوه يومئذ ناظرة، يعني عليها النعيم، النعيم والنظارة بكل معانيها اللي ما يقصد لك على البال، وجوه يومئذ ناظرة، ليش؟ إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة كالحة عابسة مضيقة تظن أن يفعل بها، توقع أن يفعل بها فاقرة. فيقول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى عند الجنة وزيادة. النبي لما شرح هذا القصة هذه، وقرأ قوله عز وجل، تلا قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فعرف المسلمون أن الزيادة اللي في الآية هي النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا المعتزلة عن الحق أعداء السنة النبوية، وطبعا كل أهل الأهواء اللي يبغض بعضهم أبو بكر وعمر، وبعضهم يقول عثمان وعلي يكفرهم، وبعضهم يكفر كل الصحابة وأكثر الصحابة، هنسميهم أهل أهواء مسلمين، بس مسلمين أهل أهواء. وأنا قلت أكثر من مرة، عذرهم علماء الشريعة بأن لا تبكح بناته ولا تؤكل ذبائحه ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم إذا مات ولا يصلى عليهم إذا مات، ولكن لو قالوا نبي ندخل مساجدكم ندخلوا مساجد ما نمنعهم من ذلك، وإذا كنا في حرب مع أعدائنا وقالوا الحد نقول تعالوا حربوا معنا، تعالوا حربوا معنا ما نمنعهم لا من الحرب ولا من الغنيمة معنا. لكن هذا أكلهم ما نذوقه، نساهم ما نتزوجها ولا نزوجهم بناتنا، ونزوجهم هذا عقوبة له على بغضهم لأبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب محمد. والعادة اللي بيحب شخص يحب أحبابه، واللي يبغض شخص يبغض أحبابه، وبعض العوام في بعض البلد يقول يحب أبوك يحبه. فإذا كنتم تحبون محمدا فلماذا تبغضون أصحابه، ولا سيما أصحاب القرآن ينزل بالثناء عليهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا أصحاب محمد. ويجي العمي الصم البكم المجانين يذمونه، يلومون أبو بكر اللي لما شاف واحد من أهل فارس نايم نايم قال أنبي هو؟ قالوا لا الصحابة لا، ولكنه يفعل أفعال الأنبياء على أبو بكر. لما قال أنبي هو ويقول على عمر بن الخطاب لو سلك عمر صريقا لسلك الشيطان، يهرب الشيطان إذا رأى عمر بن الخطاب، وينزل القرآن بتصديق عمر بن الخطاب، ويذكر ربنا في القرآن صحبة أبي بكر الله، ما وصف شخصا معينا بأنه صاحب محمد إلا أبو بكر، هذا القرآن. إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن، موقف ومنظر ومشهد يثبت في كتاب الله يتلى إلى يوم القيامة. ويجي الصم البكم يذمونه يقولون كفروا الطاغوت، يسمونه عمر الطاغوتين عند محمد، وهم والله لا يحبون محمد ولا يحبون دين محمد، وإنما دين المجوس ودين أعدائه هو دينه، وإن تمسحوا في الإسلام ظاهر. لأن الله معنا، ما قال إن الله معي، قال لا تحزن، ما قال إن الله معي، قال إن الله معنا، يعني معي ومعك، الله معي ومعك، وما دام الله معنا ما علينا خوف. إن فأنزل الله سكينته عليه، يعني على أبو بكر، على أبو بكر، لأن النبي سكن ما تحرك قلبه، ما تردد ولا تلجج ولا صار في أي شيء خوف، كفار على رأسه ولا خايف. وقلت لك فهو راكب متجه إلى المدينة على ناقة، أبو بكر راكب لا يلتفت. عندما أقبل طاردهم سراقة بن مالك بن جعشم الديلي عشان يأخذ من قريش 100 ناقة عشان إذا جاب لهم محمد ولا أبو بكر، ومع ذلك النبي لا يلتفت إليه، وذاك وراه بفرس ودرك الإبل. وين الفرس عن الجمل؟ عن الجمل وين اللي راكب فرس عن اللي راكب الجمل؟ فارس وفرس والنبي راكب على الجمل ولا يلتفت، وأبو بكر يكسر الالتفات، بس راسه مثل الجاي يدور يمين ويسار خايف على النبي من شر من شره من كل جهة إن يجي أحد يؤذي. وقال يا أبو بكر ما معنى كلامه كذا؟ قال يا رسول الله أتذكر المشركين كل شيء من اليمين فأنتجي أنتظر يمين عشان أدافع عنه، عشان إذا جت ضربة جيني أنا، لأن أنا إذا مت ابن أبي قحافة، ولكن إذا قتلوك هلكت الأمة كلها. هلكت الأمة كلها، كوني أنا مدخل إني أموت بس دفاعا عنك وفداء لك. وبعدين يبغضوا هؤلاء ويدعون أنهم مسلمين، نحن نقول مسلمين لكن مسلمين أهل أهواء، وكل أهل الأهواء معتزلة العقيدة، جميع أهل الأهواء وإن تناقضوا في مذاهبه واختلفوا في مشاربه وصاروا ليسوا على أمة واحدة بل يقتلوا بعضهم بعضا، ومع ذلك مذهبهم جميعا في العبادة في التوحيد مذهب أهل الاعتزال، يكفرون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ربنا يقول فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول على الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ويدل على أن أهل الإيمان لا يحجبون عن ومع ذلك هؤلاء المعتزلة ينكرون رؤية الله في الآخرة. يقول ما يمكن، وكبيرهم من مؤلفيهم الكبار اللي هو الزمخشري في كتابه الكشاف الذي اغتر به العرب والعجم ممن لا يميزون من المنتسبين للعلم وغيرهم، يقول ما دام ربنا قال لن تراني، معناها لن للنفي على التأبيد، في أي صريح القرآن وتدور آية ما عرفت معناها لأنك عجمي ابن عجمي، وإن ألف في البلاغ مثل ما يقولون وفي المجازات وفي الأداب، وبعض الناس من العلماء ينقلون كلامه وهم يستحق أن ينقل كلامه زمخشري، يقول إني لن للنفي على التأبيد، فما دام ربنا قال لموسى لن تراني معناه لا في الدنيا ولا في الآخرة. منين جبت الآخرة؟ الكلام لن تراني يعني في الدنيا، والدليل على أنها ليست للنفي على التأبيد إن الله ذكر عن اليهود أنهم قال ولن يتمنوه أبدا على الموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، إن اليهود لا يتمنون الموت أبدا، لن يتمنوا في سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا، وفي سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا، وهي لن الزمخشري بيستدل على أنها لنفي على التأبيد. وربنا يبين لنا إن يوم القيامة كل الكفار من اليهود المناجيس المناحين والنصارى والمشركين والملاحد والدهريين كلهم ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، ما ربك ما يهلكنا يا مالك، كلنا نموت يا مالك، يتمنون الموت في دركات النار، كلهم يتمنون الموت، وهم تقولون إني قال لن يتمنوه، تقولوا لن تراني تدل على أنه ما يرون ربهم يوم القيامة، وهذا صريح القرآن يبين أنها ليست للنفي على التأبيد. ولذلك ابن مالك في الألفية يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فردته، ابن مالك في الألفية يقول ومن رأى النفي، يعني هو يرد على الزمخشري، يرد على الزمخشري، ومن رأى صاحب ألفية ابن مالك في النحو ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، يعني قوله لا يمكن تعتمده، هذا غير مقبول، فيقول ما في رؤية لله. والآية صار اللي معي هذه يفسرها حبيب الله ورسوله ويرويها مسلم في صحيحه بأنه يبين لما قال عن رؤية الله قرأ قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، عرفنا الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، العرب يقولوا رهقه يعني غشاه وأعلى، وتقول أيضا أرهقه يعني يأتي ثلاث ويأتي رباع، رهق وأرهق ومعناهما واحد، إن جاءت ثلاثية فهي بمعنى الرباعية وإن جاءت رباعية فهي بمعنى الثلاثية، لكن اللي هنا عندنا في الآية ثلاثية، قال ولا يرهق، الرهق التغشية والتغطية، لا يرهق اليوم لا يغطيها، بس غطى بلاء يعني ما هو غطى مثل الحرير الناعم اللي تحط عليه، ولا حتى مثل الشوك والحسك، ولا حتى مثل الحسك والشوك، ولا المسامير اللي يدق في الوجه، يقول ولا يرهق ولا يغطي وجوههم قتر. القتر القتر الغبرة المشحونة بالسواد، يقال على شيء ده قتر. قتر إذا كان تحس تشوف غبرة وتشوفها مشوبة بالسواد أو مملوءة بالسواد مغطاة بالسواد، لا يقول قتر ولا ذلة. ولا ذلة يعني ولا هوى، لا الزراء ولا احتقار. حتى عندي سوق الجنة، عندما يزور الرب في سوق الجنة وتنصب الكراسي لأهل الكراسي والأسرة لأهل الأسرة، وبعضهم يجلس على أرض الجنة اللي هي مسك الزعفران، المسك والزعفران والكافور هذا، وهم جالسين عليه لا يرى الجالس على الأرض أن الجالس على الكرسي أعلى منه، لأنه ليس فيهم دني كما جاء في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يراكم قتر ولا ذلة أولئك، يعني أصحاب الدرجات، لأن إشارة بأولئك لعالي الشأن في هذا المقام، للعظيم المرتفع القدر العظيم، لأنك تشير بالبعيد بأولئك للبعيد، والبعيد قد يكون بعيد محتقرا أو بعيد معظما، يعني عالي القدر. فإن في قوله أولئك أصحابنا، هؤلاء أصحاب المنزلة العالية، أصحاب الملازمون للجنة، أصحابها الساكنون فيها الذين لا يتحولون عنها ولا ينتقلون منها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما حكم ما يقوم به المسلمون اليوم بما يسمى بالمظاهرات ليعبروا عن شهورهم؟ هل هذا له أصل بالشريعة؟ لا والله ما رأيته في ساعة من الأيام. انهزم المسلمون ولم يرتفع واحد منهم بهذه، وانتصر المسلمون في بدر وفي غيرها من المواقع، وما سمعنا مظاهرة أفراح، وإنما هذه ألعاب شيطانية لا تقدم ولا تؤخر. وأظن اليهود الله يلعنهم ويلعن كل من أيده من النصارى وغيرهم وحتى المنتسبين للإسلام، اليهود يفرحون إذا سمعوا المظاهرات هذه، لأن إذا كان هذا اللي عندكم يكثروا منه، إذا كان ما عندكم إلا الصياح والنياح في بلادكم وشوارعكم كثروا، لأن اللي يهمنا ما يجي واحد يضربنا بالرصاص ولا واحد يحتلنا ولا يأخذ منا، هم اللي يهمهم لو إحنا راح السلاح، اللي هم لو راح رجال، اللي همهم لو راح شيء يحس الفلسطيني ولا غيره بأنه جاه النصر أو جاه الناس يأيدون. أما كل يصرخون خذ مين، هي الدول الكافرة هذه همها صراخ المسلمين، هم صراخ المسلمين، هم يقولوا حقوق الإنسان. هل سمعت في التاريخ أفجع ولا أفظع ولا أتلف للإنسانية من هذا العمل؟ ما في أفظع منه بحال معنى. فموضوع المظاهرات هذا انسياد، والناس يحسبونهم على شيء، ومن يوم ما عرف العرب والعجم المظاهرات ما حصلوا خير على طول التاريخ، تحصل تكسيرات تحصل هزيمات، ويقوم المسلمين يضربون بعضهم بعض، ويقوم الشباب والعسكر حق الدولة اللي هم فيها يقاتلونهم ويقتلون ويقتلون منهم ويقتلون. ما ضر ذلك اليهود ولا بذرة واحدة. يعني لو قام كل العرب المليار المنتسب للإسلام وقاموا يصرخون كل واحد في مسجده أو كل واحد في شارع أو كل واحد في قريته، ما ينفع. اللي ينفع إنك تزيل البلوى اللي منكبة على الفلسطيني أو على غيره من بلاد المسلمين. العمل ما هو الكلام. الناس يقولوا الكلام يطهر الجسم، اللي ينفع تمده بالسلاح تنفتح الطرق لهم للمجاهدين ليجاهد، هذا اللي ينفع. أما كون احنا نصرخ ونطلع في شوارعنا ونعطل أعمالنا ونهدم دكاكنا ونهدم محلاتنا ونعمل، ما فعلنا شيئا، إنما غوغائية. وأصل الغوغاء صغار الجراد، كلمة غوغاء الجراد الصغير يسميه العرب غوغاء، فهذا مثل الجراد الصغير اللي ما يدعوه. هذا السائل سائل أسئلة كثيرة بجيب عن بعضها. من أسئلته: ما حكم تحية المثل في وقت النهي؟ ما أطلت فيها الكلام هنا في هذا المحل هذا، أطلت الكلام يمكن ما يفوت أسبوع أو غيره إلا أسعى وأجيب. وعرفتكم بأني في صحيح مسلم، كنت لا أحسبه في مسلم الحال، لأن الصنعاني في سبيل السلام قال وروى مسلم أن عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يضرب من يصلي الصلاة بعد العصر ركعتين، كان يضرب. وقول عبد الله بن عباس كنت أمسك يد من يضربه عمر حتى يضربه، لكن لقيتها في البخاري أيضا مع المسلم، يعني متفق على الحديث وصحته. وبعدين يكفينا قول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقل لي أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. السؤال الثاني: موقف المسلم تجاه المسلمين في فلسطين؟ قلنا عليه سلام. وهذا السؤال شو لا؟ ما حكم أداء السنة الراتبة في وقت النهي قضاء؟ هذا طبعا أكثر أهل العلم بالعامة أهل العلم على أنها لا تقضى لا في وقت النهي ولا في غيره. أكثر أهل العلم على أن السنن إذا فات وقتها الراتبة كسنة الفجر مثلا أو سنة لا ما تقضى إلا يعني اللي هي في السنة إلا ما ثبت عن رسول الله. وطبعا هذا خاص بالرسول عند أكثر أهل العلم، لما صلى بعد العصر دخل بعد العصر وصلى بعد العصر في بيت أم سلم، فقالت أم سلمة لجاريتها قومي إلى جنبه، تعلم قومي إلى جنبه وقول سمعتك أم سلم تنهى عن الصلاة بعد العصر عن ركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار إليك بيده فاستأخري. ففعلت الجارية، قامت وقالت سمعتك أم سلمة، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، سمعتك أم سلمة تنهى عن الركعتين بعد العصر وأراك تصليهما. فقال يا بنت فلان إن بعد ما سلم طبعا إن هذا ركعتين هما شغلني وفد كذا عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فالعلماء قالوا هذه خاصة بالنبي محمد، ولكن أيضا سنة الفجر ما كان يدعوها في حضر ولا سفر. كل السنن الرواتب تضبط في السفر، كل السنن الرواتب بتضبط في السفر إلا سنة الفجر والوتر ما كان بيدعوه في سفر ولا حضر. وطبعا ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الصبح بعد ما صلى الفجر ركعتين، فقال الصبح أربعا، يعني أنت بتصلي الصبح أربع ركعات. ومرة رآه يصلي بعدها بعد الصبح فلم ينهى، قال العلماء هذا نهي للتنزيه. النهي الأول اللي أنكر على الرجل إنكر تنزيه لا تحريم. وأنا بالنسبة لي لو أني يعني لا قدر الله نمت عن سنة الفجر، يعني دخلت المسجد وأنا ناوي أصلي التحية ولكن لقيتهم يصلون الفريضة أدخل معهم في الفريضة أصليها بعد طلوع الشمس، لأن جاء في الحديث من نام عن ورده من الليل، يعني عن وتره عن ورده من الليل قيام الليل، فصلاه بعد طلوع الشمس يعني بعد ارتفاعها وما بين الظهر كأنه صلاه من الليل. فصارت هذه مزية لهذه الصلوات. كيف يتخلص الإنسان من الوسواس؟ من الوسواس بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتكثر من قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.